حضرتكم ذكرتم أن علم الله عز وجل أو كما وصلت على بالمعدوم وبالموجود، هل يقال العلم يتعلق بالمعدوم وبالموجود؟ أما السمع والبصر لا. العلم أحسن الله يقول. نعم. وقال يعني أن أكثر علم الله عز وجل بعد ما وجد الموجود هو لا لا، صفة العلم تغير، صفة العلم المتعلقة بهذا، صفة العلم لا تتغير، أما علمه بهذا صفته تغيرت.